بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرج ماء. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يجنأ ينحني. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة حينما رفعوا إليه هذا الرجل والمرأة اللذين زنيا. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الله عز وجل الموجود في التوراة، فكذبوا وغشوا ودلسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على ما كان وما زال عليه اليهود من تحريف شريعة الله عز وجل والكذب في أحكام الله سبحانه وتعالى. ولما كان اليهود قد ابتلوا بهذا الزنا، سأل بعضهم بعضا: هلا ذهبتم إلى محمد فلعلكم أن تجدوا التخفيف عنده؟ وذلك أن شريعة اليهود أن الزاني والزانية يرجمان، ولكنهم سألوا الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم أن يجدوا التخفيف في شريعة الإسلام، ولم يكن إتيانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التسليم لشريعة الإسلام والعمل بها، فكانوا كافرين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاحدين لها، منكرين لما فيها من الحق، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه المبين. فلما قالوا هلا رجعتم إلى محمد لعله أن يخفف عنكم، اتفقوا على أنهم إذا وجدوا التخفيف أخذوه، وإن وجدوا التشديد تركوه. ولذلك قالوا: إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. وكانوا بذلك على فتنة وهوى وغي وبعد عن سبيل الله جل وعلا. فلما رفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم التوراة في الزانيين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم بهذا الحكم، ولم يكن جاهلا بذلك، وإنما أراد أن يفضحهم وأن يبين ما هم عليه من الاجتراء على حدود الله عز وجل وتعطيل شريعة الله سبحانه وتعالى. فقالوا: نجد فيها الفضيحة، أي نفضح الزاني والزانية. وكذبوا وغشوا ودلسوا، فكذبهم عبد الله بن سلام، وكان من علماء اليهود، الذين أسلموا وصدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الله له من فوق سبع سماوات أنه من العلماء وأنه من الصلحاء الأتقياء، فقال سبحانه وتعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وأثنى الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمثاله من الذين صدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتي بالتوراة ونشرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقرئت، وضع عبد الله بن سوريا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، وهذا من الجرأة العظيمة على الله سبحانه وتعالى، وهي كتمان الحق، وذلك أن كتمان الحق وكتمان حدود الله عز وجل على سبيل تعطل به شرائع الله عز وجل من أعظم الباطل وأعظم الجرائم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم أي بمعنى ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا. فلذلك لما فعل هذا اليهودي هذه الفعلة قال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فلما رفع يده فإذا هو بآية الرجم، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار التوراة وإقامة الحجة عليهم، فقال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم برجم هذين الزانيين بشريعة الإسلام لا بشريعة اليهود، وقال بعض العلماء إنه حكم بشريعة اليهود منفذا، ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه مستأنفا للحكم. وبناء على هذا الخلاف بين العلماء اختلف العلماء في الحكم بين أهل الذمة، فقالوا: إذا ترافع أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم بشريعة الإسلام، وأما إذا كانوا على ما هم عليه واحتكموا إلى علمائهم فهم على دينهم وشريعتهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذين الزانيين، وفي رواية أبي داود أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فشهد الشهود بالزنا. وفي هذا رد على من قال إن جريمة الزنا لم ترد ولم تقع في تاريخ الإسلام بالشهادة، فقد وقعت هذه الشهادة بالزنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما فرجما. وقوله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لهذين الزانيين، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أن الزانية والزانية إذا رجما أنه لا يحفر لهما، وإنما يرجمان وهما قائمان. وقال بعض العلماء: بل يحفر لهما. وهذا الحديث من أقوى الحجج على عدم الحفر للزانيين إذا رجما وهما محصنان، وكذلك حديث ماعز بن مالك وحديث المرأتين اللتين اعترفتا بالزنا. فلما اشتمل هذا الحديث الشريف على حكم رجم الزانيين اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرئا اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقعت عينه، فخذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك جناح. هذا الحديث الشريف اشتمل على تعظيم حرمات البيوت، وذلك أن المسلم له حرمة وهو في بيته، ولا يجوز لأحد أن يطلع على البيوت إلا بإذن أهلها، ولذلك شرع الله في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم الاستئذان، وحرم على المسلم أن يقتحم بيت أخيه المسلم حتى يستأذن، وهذا هو أدب الإسلام في الدخول إلى البيوت، فلا يجوز التحسس والاطلاع على بيوت الناس بدون إذن، وذلك أن البيوت تستر العورات وفيها أمور تختص بالناس، فلا يجوز للمسلم أن يقتحم على المسلم بيته ولا يقتحم عليه عورته بالاطلاع عليها دون علم منه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العين الآثمة إذا اطلعت على عورة من عورات المسلمين كان من حق المسلم إذا رماها ففقأها أنه يسقط عنه الحرج والجناح، وفي هذا دليل على التعزير، فإن حذف هذه العين الآثمة إنما كان على سبيل التعزير وعلى سبيل التأديب، لأنها اعتدت حدود الله عز وجل. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، فقال أئمة الشافعية والحنابلة وأهل الحديث إنه إذا اطلع إنسان عليك من الثقب أو اطلع من مكان وأنت لا تدري فشعرت به فرميته ففقأت عينه أنه لا إثم عليك ولا يجب عليك ضمان هذه العين، فلا يجب عليك دفع الدية لهذا الرجل الذي أثم بالاطلاع. وهذا هو مذهب من ذكرنا من الشافعية والحنابلة وأهل الحديث. وقال المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع إنه إذا اطلع إنسان على إنسان فرماه ففقع عينه أنه يسقط عنه الإثم، ولكن يجب عليه دفع نص الدية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الإثم والجناح، ولكنه لم يسقط قيمة هذه العين وهي نصف الدية، فيجب ضمان هذه العين بنصف الدية، وذلك أن كل عضو في الإنسان إذا كان مثنى فإن الدية تجب في هذا العضو إذا أتلف بجميع أجزائه، أما إذا أتلف من الأعضاء المثنات واحدا منها فإنه يجب نصف الدية، فمن فقأ العين عندهم تجب عليه نصف الدية. والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع أنه إذا اطلع إنسان على بيت إنسان فرمى عينه ففقعها بحصات أنه لا يجب عليه ضمان هذه العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوغ للإنسان أن يرميه بالحجر، فدل على أن هذه العين هدر وأنه لا يجب ضمانها، ولذلك إذا وجب الضمان اختل الحكم، فكيف يسوغ له أن يرمي ويلزم بالضمان، ولا بد من وجود شروط تتوفر للحكم بسقوط الدية ونفي الجناح، فيجب أن يكون الرمي بالحصى على سبيل الحذف، أما لو رماه بالسلاح أو رماه بآلة فكل العين وفقاها فإنه يجب عليه الضمان، وإنما يسقط الضمان بالصفة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. يقول المصنف رحمه الله: باب حد السرقة. السرقة المراد بها الاختلاس وأخذ الشيء على سبيل الخفية، ولذلك عبرت العرب بهذا المعنى في هذه الكلمة كما في قوله سبحانه وتعالى، ويشهد لذلك قوله سبحانه وتعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فالمراد باستراق السمع أخذه على الخفية والاختلاس. ولما كانت سرقة الأموال تؤخذ دون علم أصحابها وشعورهم بذلك. سميت السرقة بهذا الاسم، وقد ورد في التنزيل التصريح بهذا الاسم لهذه الجريمة في قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وحد السرقة شرعه الله في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته وثبوته. ولا بد في السرقة من تحقق شروط في السارق والمسروق، فينبغي أن يكون السارق مكلفا، أما إذا كان غير مكلف كالصبي والمجنون فإنه لا يقام عليه حد السرقة. فلو أن صبيا سرق مالا فإنه لا يجب عليه الحد، وإنما يسقط عنه لسقوط التكليف، لقوله سبحانه عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فالصبي إذا سرق لا يقام عليه الحد، وهكذا الحال بالنسبة للمجنون، فإنه إذا سرق لا يقام عليه الحد بإجماع العلماء لحديث علي الصحيح المتقدم. وأما بالنسبة للشروط التي ينبغي توفرها في المال المسروق، فينبغي أن يكون هذا المال محترما شرعا، فلا يجب حد السرقة في المال الذي لا حرمة له في الشريعة، كأن يسرق الخمر أو يسرق الميتة أو الخنزير، فإن هذه الأمور لا توصف بكونها مالا شرعيا. فمن سرق هذه الأمور فإنه يجب تعزيره ولا يجب الحد عليه. وكذلك ينبغي أن يكون هذا المال قد بلغ النصاب، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. وكذلك ينبغي أن يكون هذا المال مأخوذا من الحرز، والمراد بالحرز ما يكون حفظا للمال، سواء كان المال من النقود كالذهب والفضة، أو كان من غيرها كبهيمة الأنعام ونحوها من المتاع كالأكسية والأغذية وغيرها. فيشترط في ثبوت حد السرقة أن يأخذ السارق هذا المال من مكان يعتبر حرزا لهذا المال، والحرز فيه تفصيل يطول ذكره، فهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، ولذلك كل شيء له حرزه. فالأموال حرزها الصناديق إذا كانت مقفلة، ويختلف ذلك بحسب قوة المال. وكذلك بالنسبة للأكسية، فإنها إذا وضعت في أماكن حفظها كالصناديق، أو وضعت داخل الدواليب المعاصرة، فإنها حرز لها، فإن فتحت هذه الدواليب وأقدم السارق على كسرها أو العبث في أقفالها حتى فتحت ثم أخذ المال منها، وجب قطع يده. وكذلك الحال بالنسبة لبهيمة الأنعام، فإن الإبل تكون باركة وتكون سائرة وتكون محفوظة في زرائبها ومعاطنها، فكل شيء له حكمه على تفصيل يطول ذكره، وبسط ذلك في كتب الفقهاء رحمهم الله. ولكن على سبيل المثال، لو كان البعير في معطنه، أو كان موثقا في عقاله فحل العقال وشرد به، فإنه يعتبر سارقا. وهكذا لو كانت الغنم في الزريبة ثم أقدم على فتح بابها، أو عالج الباب حتى كسر قفله ثم أخذ البهيمة، فبمجرد خروج الشاة من باب الزريبة فإنه يثبت حد السرقة. أما إذا عالج القفل ثم دخل إلى الزريبة ولم يتمكن من الخروج، فإنه لا يعتبر سارقا لعدم وجود الشرط المعتبر، فلا بد من الخروج منها من الحرز، وهكذا بالنسبة لبقية الأموال، فلو أنه فتح صناديق الذهب والفضة أو فتح صندوق المجوهرات ونحوها ومد يده يريد إخراجها، فتمكن صاحب المال منه قبل أن يخرجها من الصندوق، فإنه لا يثبت حد السرقة وإنما يجب التعزير. وسيأتي والكلام في ضابط هذا الحرز راجع إلى الأعراف، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن ضوابط الحرز في الأموال راجع إلى القاعدة الشرعية التي تقول العادة محكمة، فيحتكم إلى العادة والعرف، ويختلف باختلاف الأماكن، فالأماكن التي يكثر فيها الفقر ربما كانت الستارة بمثابة القفل، في الأماكن التي يكون القفل فيها حرزا. ولو أن إنسانا في وقت الصلاة أقفل داره أقفل محل، قام بإغلاق محله بالقماش ونحو ذلك، وجرى العرف أن الأسواق إذا أذن المؤذن أنها تستر بهذه الستائر من القماش، فجاء السارق وأخذ المال من دون القماش فإنه سارق ويثبت عليه حد السرقة، وهكذا بالنسبة لبقية الأموال. شرع الله عز وجل القطع في السرقة، فحد السرقة يقوم على قطع اليد من الكف، وذلك بعد ثبوت الشروط المعتبرة لجريمة السرقة، فتقطع اليد من المفصل، وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشكل هذا الحكم على الفلاسفة والزنادقة، وطعنوا في شريعة الإسلام، فقالوا كيف هذه اليد يجب ضمانها بنصف الدية إن كان الإنسان قد اعتدى عليها بالجنايات، وأما إذا سرقت فإنها تقطع في ربع دينار، فقالوا كيف تضمن بنصف الدية وكيف تقطع في مقابل ربع دينار؟ ولذلك يقول قائلهم عليه من الله ما يستحق، يد بخمسمائين أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. قبحه الله وأخزاه، ولذلك رد عليه العلماء. وفي ذلك يقول بعض الفضلاء قل للمعري أي عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن زناد الفكر في حكم، شرائع الشرع لم تقدح بأشعار. فقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت لم تسوى بدينار. وقال القاضي رحمه الله يد بخمسمائين أسجد وديت، لكنها قطعت في ربع دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فلما كانت محافظة على حدود الله عزت، وكانت كريمة في شريعة الله، فوجب ضمانها بنص الدية. وأما لما اعتدت حدود الله وأقدمت على أموال الناس وأذية المسلمين، وجب قطعها لأنها هانت، فبالأمانة عزت وصارت غالية، وأما بالخيانة فإنها مهينة. وهذا هو عين الحكمة، أنه يقدر الشيء قدره، فلذلك تكرم إن أكرمت، إن كانت كريمة محافظة أمينة، وتهان إن كانت خائنة رخيصة. ولا يجوز للمسلم أن يطعن في شريعة الله عز وجل، فالعباد والبلاد حكم لله عز وجل، ملك لله سبحانه وتعالى، يحكم ما يريد ولا يعقب حكمه وهو سريع الحساب. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. هذا الحديث الشريف يدل على أن قطع يد السارق إنما يكون للمال الذي له قيمة. وسيأتي حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى القطع فيما هو دون ربع الدينار. ولذلك ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن حد السرقة لا يثبت إلا إذا كان المال قد بلغ النصاب وهو ربع دينار أو 3 دراهم على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. وذهب فقهاء الظاهرية ومن وافقهم إلى أن السارق تقطع يده ولو كانت في شيء رخيص، ولو كان الشيء الذي سرقه دون ربع الدينار و3 دراهم. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. قالوا: وهذا إنما يدل على أن السرقة تكون في الشيء الرخيص، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وصريح قوله عليه الصلاة والسلام: لا قطع إلا في ربع دينار، يدل دلالة واضحة على عدم جواز القطع فيما دون النصاب. واختلف الجمهور في حد النصاب، فذهب جمهورهم من المالكية والشافعية والحنابلة من حيث الجملة إلى أن النصاب إنما هو ربع دينار أو 3 دراهم على تفصيل في المذاهب. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن النصاب 10 دراهم، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الأحاديث التي استدلوا بها صحيحة، وما استدل به الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فإن أحاديثه لم تسلم من المقال، ولذلك يعتبر قدر ربع الدينار. وكذلك 3 دراهم هو الحد المعتبر لإثبات جريمة السرقة وإقامة حدها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا الحديث خبر بمعنى الإنشاء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وهو يدل دلالة واضحة على قوة مذهب الجمهور. وحديث المجن السابق مؤكد لذلك، خاصة وأن ربع الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفه 3 دراهم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاقتطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا الحديث الشريف وقع في زمان فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة كما ذكر بعض العلماء، وذلك في رمضان من 8 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هذه المرأة المخزومية واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد، وهي بنت أخي أبي سلمة الذي كانت زوجه زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقعت هذه القصة للمخزومية، وحاصلها أن هذه المرأة كانت تأخذ المتاع من الناس وتجحده، وكانت كذلك تفعل السرقة، أي هي سارقة وجاحدة للمتاع، وذلك كما ورد في بعض الروايات أنها سرقت القطيفة، وجاء في بعض الروايات أنها سرقتها من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أهم قريش، والهم إنما يكون لما وقع، والفرق بين الهم والغم أن الهم يكون لما حصل ووقع، وأما الهم يكون لما لم يقع، وأما بالنسبة للغم فإنه يكون لما وقع. فأهم قريشا شأن هذه المخزومية، والسبب في ذلك أن العرب كانت تخاف من التعير، وبنو مخزوم من قريش، فإذا قطعت يدها كانت تلك مسبة لقريش وعار على ما كانوا عليه من شأن الجاهلية. فلما أهم القوم ذلك وكانوا حديث العهد بالجاهلية، رفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالشفاعة عنده وأن يخفف الحكم، فتناقشوا فيما بينهم وتشاوروا من الذي يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظروا فإذا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، والسبب في ذلك أن أسامة رضي الله عنه كان إذا شفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه الصلاة والسلام شفاعته، وهذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم له ولأبيه، وكان عليه الصلاة والسلام حافظا للعهد صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فشفع أسامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر الأمر تغير النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال له كالغضبان مستفهما منكرا: أتشفع في حد من حدود الله؟ كأنه يقول له إن هذا الأمر الذي تشفع فيه ليس هو محل للشفاعة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وفي هذه العبارة فوائد: الفائدة الأولى أن تعطيل شرائع الله واللعب بحدود الله هلاك للأمة، هلاك للمجتمعات والأفراد، وأن حدود الله ينبغي أن تقام وأن تحيا على الصغير والكبير، فالكبير أمام حدود الله صغير مهما كان كبره لشرف أو مال أو غير ذلك، فإنه أمام حق الله جل وعلا صغير، كما قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه في خطبته المشهورة: أيها الناس، إن الضعيف منكم عندي قوي حتى آخذ له الحق، والقوي منكم عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق. فالناس أمام حدود الله جل وعلا على حد سواء، لا فرق بين الجليل والحقير والرفيع والوضيع، فكلهم أمام حكم الله جل وعلا ينبغي أن يطبق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، أي كان سبب هلاكهم وشقائهم في الدين والدنيا والآخرة أنهم كانوا يفرقون في الحدود ويعطلون شرائع الله بالمحاباة. الفائدة الثانية: فيه دليل على أن هذه المرأة كانت سارقة، وأن قطع يدها إنما كان لسرقتها ولم يكن لجحدها للعارية. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فجمهور العلماء على أنها سرقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليها الحد للسرقة. وقال الإمام أحمد في رواية عنه، وكذلك إسحاق بن راهويه، وبعض أهل الحديث إنها كانت تجحد المتاع، فأخذوا من ذلك أن من أخذ العارية وجحدها أنه تقطع يده بجحد العارية. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا تقطع اليد بجحد العارية لأنها سارقة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكذلك قوله إذا سرق فيهم الشريف، فهذا يدل على أن المخزومية التي كان لها شرف النسب سارقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الجملة على سبيل التعريض. وهذا هو الصحيح، أن حد السرقة لا يقام على جاحد العارية. وأما قول أم المؤمنين في المرأة التي كانت تجحد المتاع، إنما ذكرت ذلك لأنها اشتهرت والعياذ بالله بجحد العارية، فذكرتها على سبيل الشهرة. يقول عليه الصلاة والسلام: وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قوله لو أن فاطمة بنت محمد فيه دليل على فضل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما تخالف مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لها وأجلسها في مجلسه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولما أراد علي أن يتزوج عليها خطب وقال: إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وفي هذا دليل على فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم حقهم في الدين. ولذلك شرف النبي صلى الله عليه وسلم بنته وكرمها، وذكرها على سبيل المثال أنها أعز الناس عنده، ومع ذلك أنها لو سرقت لقطع يدها. وفي هذا إشارة إلى عظيم فضلها رضي الله عنها وأرضاها. ولما كان في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه في مرضه، دخلت عليه رضي الله عنها وأرضاها فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت رضي الله عنها وأرضاها، ثم أخبرت بسره بعد وفاته وقالت: إنه أخبرها أنه لاحق بالرفيق الأعلى فبكت، وذلك حزنا على أبيها صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبرها أنها أول من يلحق به فسرت رضي الله عنها وأرضاها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بالنبي الكريم في جنان النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. يقول المصنف رحمه الله: باب حد الخمر. الخمر مأخوذ من قولهم خمر الإناء إذا غطاه، وأصل التخمير التغطية. وسمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل ويذهبه والعياذ بالله، ويكون الخمر من المائعات والجامدات، ولكن في الجامدات يوضع بالمائعات حتى يشرب ويتعاطى. وكانت العرب في الجاهلية وصدر الإسلام تضع النبيذ حتى يصير خمرا ويشتد ويقذف بالزبد ثم تشربه، ويكون ذلك من العنب والتمر وكذلك من البصر، وكل ذلك من الخمر المشهور في صدر الإسلام. وكانت الخمر في أول الإسلام جائزة، ولم يحرمها الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فنبه العباد على وجود الضرر فيها. ثم بعد ذلك نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن شرب الخمر عند قربان وقت الصلاة، وذلك كإجراء يمهد به تحريم الخمر. فامتنع الناس من شرب الخمور عند قرب وقت الصلاة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكانوا لا يستطيعون شربها بعد صلاة الظهر بقرب وقت صلاة العصر، ولا يشربونها بعد العصر لقرب وقت صلاة المغرب، وهكذا بعد المغرب إلى العشاء. فأصبحت نفوسهم ممتنعة عنها في النهار في غالب الأحوال، ثم يشربونها بالليل، وإذا جاء الليل فإنهم يكونون على تعب وعناء. فمنهم من يتركها طلبا للنوم والراحة. ثم بعد ذلك حرم الله الخمر ونهى عباده عنها وسلب منها المنافع، فصارت مضارا لا خير فيها. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها. وكل ذلك يدل دلالة واضحة على عظيم بلائها، فهي تفسد العقول وتدمر البيوت وتجعل الإنسان لا يعي حتى ينتهي به الأمر والعياذ بالله إلى الجنون. فلا يمكن أن يفرق بينه وبين البهيمة، نسأل الله السلامة والعافية. وشرع الله عز وجل عقوبة من شربها وتعاطاها، وذلك بالحد على ظهره 40 جلدة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وفي حكم المسكرات ما نشأ في زماننا من المخدرات، بل هي أعظم بلاء وأشد ضررا وعناء. ولم تكن المخدرات موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهرت كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مع ظهور سيف جنكيز خان، وهو ولي التتر الذي قدم على بلاد المسلمين وعاث فيها فسادا، فسفك الدماء وانتهك المحارم والحدود، وجلب معه الحشيشة إلى بلاد المسلمين، فانتشر تعاطيها في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع. ولما انتشرت الحشيشة بين العلماء رحمهم الله حرمتها، وحذروا الناس من تعاطيها، وأفتى مشائخ الإسلام وأئمته الأعلام بوجود الحد على متعاطيها. ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع أن الحشيشة أشد بلاء وأعظم عناء، بل وأعظم خطرا من المسكرات، وأنها أشد من الخمر من وجوه، والخمر أشد منها من وجوه. ثم انتشر الأمر واستفحل حتى صار إلى الخطر الداهم والبلاء الذي عم البلاد والعباد في عصرنا الحاضر، وهي المخدرات التي فتكت بالأفراد والجماعات، وأصبح بلاؤها أشد من الخمر. وذلك أن الخمر قد يستطيع الإنسان أن يتركها، ولكن المخدرات لا يمكن تركها إلا بصعوبة بالغة، والمضاعفات والآثار التي تنتهي بمتعاطي المخدرات أشد وأعظم من المسكرات بكثير. وتطور الناس وأصبحت المخدرات تصنع حتى من المواد الكيميائية بعد أن كانت من النباتات، ولذلك يعتبر هذا البلاء من أعظم البلاء وأشد الخطر، وذلك لسهولة تعاطيه. فإن الإنسان ربما وقع في بلاء المخدرات من حيث لا يشعر، ولربما صار مدمنا على المخدرات من باب مباح، وذلك بتعاطيه لبعض الأدوية التي تكون مخدرة، فلربما تعاطاها 3 مرات متوالية حتى يصير من أهل المخدرات لا فرق بينه وبينهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكشف عن الأمة عظيم هذا البلاء وهذه الغمة بمنه وكرمه، وهو أرحم الراحمين. والمخدرات محرمة، وذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن كل مسكر ومفتر، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وكذلك إذا نظرنا إلى المعنى، فإن تحريم الخمور إنما كان للمحافظة على العقول، والمخدرات تفسد العقول بل تورث الإنسان الدياثة والعياذ بالله. ولقد قرر العلماء والحكماء والأطباء أن في المخدرات ما لا يقل عن 100 مفسدة دينية ودنيوية، ولذلك لا إشكال في تحريمها ووجوب الحد على متعاطيها والحكم بفسقه. أما إذا كان مهربا لها ومروجا فالأمر فيه أشد، لما فيه من عظيم الإفساد في الأرض. ولذلك أفتى العلماء بوجوب إقامة حد الحرابة والفساد في الأرض على من هرب المخدرات ومن روجها وتكرر منه ترويجها، وذلك له أصله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما تقتضيه المصالح العامة، خاصة إذا نظر ولي الأمر إلى أن دابر هذا الفساد لا يمكن قطعه وإزالة شره عن المجتمع إلا بإقامة هذا الحد. نسأل الله العظيم أن يكف عن المسلمين هذا البلاء، وأن يزيل عنهم أسباب الشقاء والعناء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال فعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. هذا الحديث اشتمل على مقدار عقوبة شارب الخمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل في حد الخمر، وذلك أن من شرب الخمر وثبتت عليه جريمة الخمر فإنه يقام عليه الحد 40 جلدة. وهذا هو مذهب الشافعية والظاهرية رحمة الله على الجميع. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى وجوب الحد 80 جلدة، فقالوا 40 بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا 40 بهدي الخلفاء الراشدين وإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول إن الحد 80، ولذلك يجب إقامة هذا الحد كاملا. والصحيح أن حد الخمر 40 جلدة، أن حد الخمر 40 جلدة على ظاهر هذا الحديث الصحيح. ثم إن هذه 40 يفوض الأمر للإمام، فإن رأى الإمام من المصلحة أن يزيد زاد كما هو هدي الخليفة الراشد، وذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجلد 40 جلدة، وكذلك عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وصدرا من خلافة عمر. ثم لما تحاقر الناس العقوبة أمر عمر رضي الله عنه بجلد 80، فدل على مشروعية الزيادة إلى 80، وذلك على سبيل التعزير لا أنه حد أصلي في العقوبة. وهذا هو أعدل الأقوال، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، واختاره المحققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. وفي هذا القول جمع بين النصوص، وكذلك إعمال للسنن واعتساء واقتداء بالخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، وإعمال للنصوص على الصورة التي وردت بها، مع أنه يشتمل على دفع التعارض بين الروايات وبين الأحاديث والآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويجلد شارب الخمر، فإن كان ضعيف الجسد فإنه يجلد بالنعال ويجلد بالثياب، وأما إذا كان قوي البدن فإنه يجلد بالسياط على ظهره 40 جلدة، ويزيد الإمام إلى 80 جلدة. والسبب في ذلك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما فتح الشام، وكانت الشام بلادا لأهل الكتاب، وكانت الخمر منتشرة هناك، فشرب الناس الخمور بسبب الاحتكاك بالكفار وبسبب وقوع المخالطة بينهم وبين أهل الذمة، فشربوا الخمور هناك وتحاقروا العقوبة عن 40 جلدة. فكتب خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد تحاقروا عقوبة الخمر واسترسلوا فيها. فقدم ابن وبرة الكلبي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بكتاب قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إن خالد بن الوليد أرسلني إليك يقول إن الناس قد تحاقروا عقوبة الخمر. فكان في المسجد عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من أكابر الصحابة رضي الله عن الجميع. فلما أخبر الكلبي عمر برسالة خالد رضي الله عن الجميع، أشار عمر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للكلبي: دونك هؤلاء فسلهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80. وفي رواية قال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، إن شارب الخمر إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن تجلده حد الفرية، فلذلك أمر بجلده 80 جلدة. وقال للكلب: أبلغ صاحبك ما قال. فمضت على ذلك السنة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بجلد شارب الخمر 80 جلدة، وكذلك في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان في عهد عثمان جيء بالوليد بن عقبة وقد شرب الخمر وشهد عليه أنه شربها، فلما قدم على عثمان عنفه ووبخه وقال لعلي: قم فاجلده. فقال علي: يا حسين قم فاجلده. فقال الحسين: ول حارها من تولى قارها، يبكت ببني أمية ويشير إلى ما بينهم. فوجد عليه علي رضي الله عنه، وأمر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه أن يجلد الوليد، فجلده حتى بلغ 40 جلدة. فقال: حسبك. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة، وأبو بكر، وجلد عمر رضي الله عنه 80 جلدة، وكل سنة، وهذا أحب إلي. قيل إنه أراد بذلك الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الضمير عائد إلى الأخير وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك جلد 80 جلدة. فالشاهد أن حد الخمر على الصحيح هو 40 جلدة. وأما بالنسبة إذا كثر شرب الخمور ورأى الإمام من المصلحة أن يجلد شارب الخمر 80 جلدة، فالأمر إليه بحسب ما تقتضيه المصالح. وعن أبي بردهان بن اليغلبلوي الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. هذا الحديث الشريف يتعلق بباب التعزير، والتعزير هو التأديب، وهو عقوبة ليس لها حد معين في الشريعة الإسلامية، يفوض الأمر فيها للقضاة والحكام على حسب ما تقتضيه المصالح، فربما كان التعزير خفيفا وربما كان شديدا. بل قال جمع من السلف رحمهم الله بمشروعية التعزير بالقتل، كما هو مذهب الإمام مالك بن أنس، وإحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه اختارها جمع من أصحابه. والتعزير باب يفوض فيه النظر للإمام، والسبب في ذلك أن التعزير يكون للأخطاء التي ليست لها عقوبات معينة. والأخطاء تنقسم إلى قسمين: أخطاء من جنس الجرائم دون الحدود، وأخطاء أخرى تكون أكثر وأعم من القسم الأول. فأما القسم الأول وهي الأخطاء التي تكون دون الحدود، كإنسان يريد السرقة ثم يدخل إلى البيت ويصل إلى مكان المال، أو يكسر القفل ولا يستطيع إخراج المال، فيضبط متلبسا بهذه الجريمة فيجب تعزيره. هذا مثاله بما دون حد السرقة. وأما مثاله بما دون حد الزنا، كأن والعياذ بالله يضاجع الرجل المرأة ثم ينزل بين فخذيها أو يباشرها ولا يولج فيها، فهذا مما يوجب التعزير. وهكذا إذا قبل أو غمز أو أدمن النظر على سبيل الأذية، كل ذلك يوجب التعزير. وهكذا الحال في السحاق فيما يقع بين المرأة والمرأة، فإنه دون حد الزنا فيجب فيه التعزير ويفوض. وأما بالنسبة للجرائم التي لا حدود فيها، فهي الأذية سواء كانت عامة أو كانت خاصة، سواء كانت باللسان أو كانت بالأفعال. فلو أن إنسانا أخطأ وحصل منه الخطأ بلسانه فإنه يعذر إذا اشتكى الذي أخطأ عليه، وكان خطأه دون حد القذف، كأن يسبه أو يشتمه أو يعيره وينتقصه، فإنه في هذه الحالة يعذر. وهكذا بالنسبة للوقائع والجرائم التي يضبطها المحتسب، فالأمور التي تخالف عادات المسلمين ويقصد بها نشر الفحشاء بين المسلمين فإنه يجب التعزير فيها. ومن أمثلة ذلك أن يلبس الإنسان لباس شهرة، أو يلبس لباسا يغري بالفاحشة، كأن يلبس اللباس القصير كلبس السراويل في مجامع الناس، فهذه من المنكرات العظيمة التي تعتبر من الاعتداء على مجتمعات المسلمين، وتعتبر من الأذية لمشاعر المسلمين. فإذا فعل ذلك البالغ فإنه يقام عليه ويجب تعزيره، ويجب على القاضي أن يعزره ويؤدبه بما يوجب ردعه عن الرجوع إلى مثل هذا. وهكذا بالنسبة للوقائع والجرائم التي تقع على سبيل العموم أو الخصوص، سواء وقعت في المجتمعات أو وقعت في خلوات الناس ورفعت إلى القاضي ولم يكن فيها حد شرعي، فإنه يوجب تعزير صاحبها. والتعزير يختلف بحسب اختلاف الجريمة، وبحسب اختلاف المجرم، وبحسب اختلاف من وقعت عليه الجريمة. فأذية العلماء والفضلاء والوقوع فيهم ليس كأذية عوام الناس، فيعزر القاضي في أذية العلماء أكثر من التعزير في أذية العامة. وهكذا بالنسبة للإنسان الذي عرف بكثرة الجرائم إذا رفع إلى القاضي وكانت منه زلة وهنة فإن القاضي يعزره أبلغ التعزير. أما إذا كان إنسانا معروفا بالخير والصلاح وحصلت منه الهنة والزلة فيشرع إقالة عثرته لقوله عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وهكذا بالنسبة لمقدار التعزير فإنه يختلف باختلاف الجرائم والحدود. وفي هذا الحديث دليل على أن عقوبة التعزير لا ينبغي أن تزيد على 10 أصوات، وهذا بالنسبة للجلد. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فذهب جمهور العلماء إلى جواز الزيادة ما لم يبلغ الحد، وذهب الإمام الشافعي وأصحابه على تفصيل في مذهبه إلى أنه لا يزاد على 10 أصوات، وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به جمع من أهل الحديث. وهذا القول أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعزر فوق 10 أصوات. وأما المبالغة في التعزيرات والاحتيال على النصوص كأن يأمر القاضي بجلده 1000 جلدة ويفرقها فذلك من الأذية والإضرار، ولا شك أنه زيادة على الحدود الشرعية. أما إذا كان القاضي يرى رجحان القول الذي يوجب التعزير بما فوق الحدود فذلك رأيه واجتهاده وهو مسؤول عنه بين يدي الله، فإن كان قد ترجح عنده لدليل فإنه يثاب على اجتهاده إن كان صوابا، ويثاب مرة واحدة إن كان خطأ. ولا ينكر على القضاة والحكام إذا عزروا بما فوق الحدود إذا رأوا رجحان القول الذي يقول بذلك، ولكن الصحيح الذي يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم استباحة جلود الناس وأذيتهم إلا بهذا القدر الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح صريح لا يستطيع إنسان أن يتأوله أو يصرفه عن ظاهره الواضح البين. نسأل الله التمسك بالسنة وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأدواء في القول والعمل، والله تعالى.